وسنة نبيه الأمين من ابتداع المبتدعين، فقال وهو أصدق القائلين: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يشركون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء لا يزيغ عنها إلا الهالكون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله عباد الله وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم، واحذروا من بدع فإنها تضل عن الدين وتبعد عن رب العالمين. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم هو القرآن والإسلام، ولا تتبعوا السبل. السبل، قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، هي البدع والمحدثات. وقال الله سبحانه: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال الشاطبي رحمه الله: السبيل القصد، وهو طريق الحق، وهو طريق الحق. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات في غير ما حديث، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهما، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم احذروا وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في سنن النسائي: وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهما: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم بطونكم وفروجكم ومعضلات الأهواء، ومعضلات الأهواء البدع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. عباد الله، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور البدع؟ أولاً الجهل بأحكام الدين، فكلما امتد الوقت وبعد الناس عن آثار الرسالة وقل العلم وفشى الجهل واتخذ الناس رؤوسا جهالا انتشرت البدع. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء، فإذا فقد العلم أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها أن ينشروا. كذلك من أسباب حدوث البدع اتباع الهوى، فمن عرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله فقد اتبع هواه. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كذلك عباد الله، من أسباب حدوث البدع التعصب للآراء والرجال وترك اتباع الدليل. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. كذلك عباد الله، من أسباب حدوث البدع التشبه بالكفار، وهو من أشد ما يوقع في البدع، كما في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويربطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإن غالب الناس اليوم من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات كأعياد الموالد والبناء على القبور ونحوها. ما هي مفاسد البدع عباد الله؟ إن البدع مفاسدها عظيمة. أولاً أن المبتدع في الشرع معاند للشرع، مشاق لله، لأن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر الثاني من مفاسد البدع أن المبتدع متهم للشريعة بالنقص، والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. كذلك عباد الله، من مفاسد البدع أن إحياء البدع طمس للسنن، طمس للسنن. قال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم سنة، إلا رفع الله عنهم سنة. كذلك عباد الله، من مفاسد البدع أنها تفسد الدين الصحيح، أنها تفسد الدين الصحيح، وهذا ما يريده شياطين الجن والإنس من الكفار والمنافقين كأعداء الدين، يحاولون إفساد الدين بشيء من الوسائل، وأهم سلاح يستخدمونه هو البدع والخرافات، والبدع والخرافات. لأن المبتدع عندما يعمل البدعة لا يظن أنها بدعة وأنها محرمة، بخلاف من تشرب الخمر أو يفعل المعاصي يعرف أن هذا محرم، لكن المبتدع يرى أنه يعمل طاعة وقربة، نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من البدع والمحدثات كما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها. وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور وأقبح الأمور. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من البدع المحدثة بدعة الاحتفال بعيد المولد، بعيد ميلاد الطفل أو الإبن أو البنت، وكذلك عيد الأم وعيد الرأس السنة الهجرية أو الميلادية، كل هذه من البدع. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الاحتفال بعيد الميلاد، ميلاد الأطفال ونحوهم، قال: كل هذا منكر، سواء كان هذا العيد له أو لأمه أو لبنته أو لولده، كل هذه التي أحدثوها الآن تشبها بالنصارى أو اليهود لا أصل له ولا أساس له. عيد الأم أو عيد الأب أو عيد العم أو عيد الإنسان نفسه أو عيد بنته، يقول الشيخ، أو ولده، كل هذه منكرات، كل هذه بدع، تشبهم بأعداء الله، ولا يجوز شيء منها أبدا. فعليه سد الباب والحذر من هذه المحدثات. ولكن بعض الناس، يقول الشيخ رحمه الله، كثرت عليه النعم، كثرت عليه النعم، واجتمعت عنده الأموال، واجتمعت عنده الأموال، فلا يدري ماذا يصنع بهذه الأموال، لا يدري ماذا يصنع بهذه الأموال، فينفقها فيما حرم الله عز وجل. ثم عباد الله، كذلك جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريم هذه الأعياد، وأنها منكرة. فقد قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: الأعياد في الإسلام ثلاثة، يوم عيد الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة، أما أعياد الميلاد الفردية وغيرها لما يجتمع فيه من المناسبات السارة كأول يوم من السنة الهجرية والميلادية وليلة النصف من شعبان ويوم المولد النبوي وغيرها، فهذه وأمثالها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين، وهي من المحدثات أخذها أهل الإسلام من غيرهم، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما أعياد الميلاد للشخص وأولاده فكلها غير مشروعة، وهي للبدعة أقرب من الإباحة، فعلى العبد أن يتقي الله وليعلم أن هذه الأعياد التي تسمى بالميلاد ونحوها لم تكن تعرف في عهد الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يلعبون في يومين، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله فيهما خيرا، وهما يوم الأضحى ويوم الفطر، وليس في الإسلام إلا ثلاثة أعياد، منها عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد أسبوعي يوم الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما اجتمع الجمعة والعيد لقد اجتمع في يومكم عيدان. وما سوى ذلك من الأعياد بدعة منكرة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير بالتأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. ثم إن الاحتفال بهذه الأعياد فيها تشبه بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم. وقال شيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه. نعم، لا تشبه أهل الإسلام باليهود والنصارى وغيرهم. ثم إن تخصيص يوم معين بميلاد الطفل أو الأم ونحوها باجتماع الراتب أو أعمال أو عبادات يعتبر تعظيما لهذا اليوم وتخصيصا له من غير مخصص. فتخصيص يوم الميلاد للطفل هو ناشئ في الحقيقة عن تعظيم لهذا اليوم، ولو ادعى أحد عدم وجود هذا التعظيم لم يسلم له، لأن تخصيص هذا اليوم بالانتظار ثم الاجتماع ثم الاحتفال وإرسال الهدايا من الأب والأم والأخت والجد ومظاهر العيد من الألعاب ونحوها مع ما يصاحب في ذلك اليوم من الدعوات لعيد الميلاد هو بحد ذاته تعظيم لذلك اليوم ولو لم يكن فيه تعبد. وقد جاء في حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان فيها؟ فقالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياده؟ فقالوا: لا. فقال: أوفي بنذره، فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: يؤخذ من الحديث الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. كذلك عباد الله، لو قال قائل: أنا لا أسميه عيدا، يقال له: إن بعض من يرتكب الشرك يسميه بغير اسمه، يسميه تبركا وتوسلا. كذلك بعض من يرتكب الكبائر يسميها بغير اسمها، فيشرب الخمر فيسميها كحولا أو مشروبات روحية أو يسمي الربا فوائد، والأسماء لا تغير الحقائق، فكل ما عاد عليك وتكرر يسمى عيدا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله واحذروا البدع. ومنها بدعة الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال ونحوها، فهذه بدعة منكرة، بدعة منكرة، والبدعة تجر البدعة بعدها. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يوفقنا لاتباع سنة سيد المرسلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتطبيق شرعه. اللهم وفق إمامنا إلى المسلمين خادم الحرمين الشريفين ما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه بما تحبه وترضى. اللهم سدده في أقواله وأفعاله يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نذرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.